حديث 807 جو حديث دم ديار بتكون واجب امروف بيت محصبة او جلك جار ما بحسوي كري اون. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كيس عبد الله قرى عباس خدشي بابا يرازي بتن ياغوتي ليس التحصيب بشيء، يعني تحصيب مروف بيت محصبة نشتشتت واجب ومروف الا بيت، انما هو منزل نزله رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا جهك بو في غنبره تيصلاب الخضيلين. ده بهنا خوف هذا.